شارق الأنوار يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار حجج الميت وعمار صاروا سيد المرسلين يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار حجج الميت حجاج توحشناكم وتمنيت نكون معاكم يا حجاج توحشناكم وتمنيت نكون معاكم والله يتقبل مسعاكم والله يتقبل مسعاكم كونوا من الفائزين طفتوا بالبيت ولبيتوا من الحجر الأسود بديتوا طفتوا بالبيت ولبيتوا من الحجر الأسود بديتوا في حجر الخليل دعيتوا في حجر الخليل دعيتوا دعيتوا رب العالمين يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار حجج البيت وعمار صار سيد المرسلين من بعد المروة صدتوا كم جبل عرفة من بعد المروة والصافة صدتوا كم جبل عرفة في جبل الرحمة تتصافى في جبل الرحمة تتصافى كم جملة خاشعين من بعد اللي طاح الليل شددوا درك الرحيل من بعد اللي طاح الليل شددوا درك الرحيل ذكر الله والتهليل ذكر الله والتهليل وراكم رحتوا ناويين يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار حجج البيت وعمار صاروا سيد المرسلين في المزدلفة لمبات اجمعتوا ضم الأوقات في مزدلفة لمبات واجمعتوا ضم الأوقات فيها اجمعتوا الحصاد فيها اجمعتوا حصاد وتبقيتوا ساهرين يوم النحر شهدتوا واللعين روح ترجمتوا يوم النحر شهدتوا واللعين روح ترجمتوا والأجر ثم اديتو والأجر ثم اديتو زدت ثم نافحين يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار يا سلاجة والزوار انظروا شارق الأنوار حجج البيت وعمار صار سيد المرسلين ودعتوا مكة وها وعينكم تبكي مجواها ودعتوا مكة وها وعينكم تبكي مجواها نار الفرجة يا معتاها نار الفرجة يا معتاها مشيتوا عنها طايفين ابديتوا برك الزيارة ومشيتوا المولى البشارة ابديتوا برك الزيارة ومشيتوا المولى البشارة ازرب يا مولى الشارة ازرب يا مولى الشارة رانا الطيبة قاصدين البقيع زرتوا انصابوا والمسجد تعلى تقبابوا البقيع زرتوا انصابوا والمسجد تعلى تقبابوا الشفيع واصحابه الشفيع واصحابه في الروضة مستنين